فيه قولان، أحدهما أنه يجب التتابع لأن القضاء يحكي الأداء، والثاني لا يجب التتابع، بل إن شاء فرق وإن شاء تابع، وهذا قول جمهور السلف والخلف، وعليه ثبتت الدلائل، لأن التتابع إنما وجب في الشهر لضرورة أدائه في الشهر، فأما بعد انقضاء رمضان فالمراد صيام أيام عدة ما أفطر، ولهذا قال تعالى فعدة من أيام أخر، ثم قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. روى الإمام أحمد عن أبي قتادة عن الأعرابي الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن خير دينكم أيسره. وروى أحمد أيضا عن عروة الفقيمي أنه قال كنا ننتظر النبي صلى الله عليه وسلم فخرج رجلا يقطر رأسه من وضوء أو غسل فصلى، فلما قضى الصلاة جعل الناس يسألونه علينا حرج في كذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دين الله في يسر، قالها ثلاثا يقولها، ورواه ابن مردوي. وروى الإمام أحمد أيضا عن أنس بن مالك أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا، أخرجه في الصحيحين. وفي الصحيحين أيضا الحديث مثل جبال عرفة لم يقبل رخصة الله، هذا السلسلة الضعيفة، وأنا سأرسل رقم الحديث إن شاء الله. اي نعم، جزاك الله خيرا شيخنا. الله يبارك. قال وفي الصحيحين ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وابي موسى حين بعثهما الى اليمن بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا وتطاوعا ولا تختلفا. وفي السنن والمسانيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت بالحنيفية السمحة. ابن مردويه عن محجن بن الأدرع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي فتراءه بصره ساعة، فقال أتراه يصلي صادقا؟ قال قلت يا رسول الله هذا أكثر أهل المدينة صلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسمعه فتهلكه، وقال إن الله إنما أراد بهذه الأمة اليسر ولم يرد بهم العسر. ومعنى قوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة، أي إنما أرخص لكم في الإفطار للمرض والسفر ونحوهما من الأعذار لإرادته بكم اليسر، وإنما أمركم بالقضاء لتكملوا عدة شهركم. وقوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم، أي يعني الرخصة كانت لأجل هذا، وليس المراد من الصيام هو تعذيب الناس، وإنما لأجل التقوى ولأجل أن يكون المسلم يعني مجاهدا لنفسه، فإذا كان يمتنع عن الحلال الذي هو يعني الطعام والشراب ونحو ذلك فحرم عليه ذلك في هذا الشهر كي يترك الحرام من باب أولى، المقصود التقوى. لكن إذا تعارض هذا المقصود مع حرج على الناس فخفف الله سبحانه وتعالى وقال يريد الله بكم في هذا الموطن يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذا كلمة يريد الله يعني أن اليسر إنما جاء رخصة من الله وليس لأحد الناس أن يترخص بما شاء وكيف شاء، وإنما هذا من رحمة الله عز وجل. فبعض الناس يعني يريد أن ييسر على نفسه وعلى الناس من قبل نفسه ليس من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى، فنجده ييسر. وبعض ييسر بالهوى ويفعل محرمات ويقول يا أخي يريد الله بكم اليسر وبعض الناس في مقابل هؤلاء يشدد على الناس، وهذا موجود كثير في كتب الفقه، لا يرخص في هذا، فيأتي إلى الرخص يجعلها يعني يعسرها ويضع لها شروطا يتشدد فيها جدا. فعلى كل حال دلت الآية هذه على أن أي قول من الأقوال التي فيها تيسير في مثل هذا الموطن على الناس، سواء كان مريضا أو كان شيخا كبيرا أو كانت مرضع أو حامل، كل هؤلاء الأقوال التي تخفف عليهم تكون موافقة لمراد الله سبحانه وتعالى ومقاصد الشريعة، لا أن تؤمر مثلا الحامل أو المرضع إذا كانت لا تستطيع وتفطر يأمرونها بكفارة وبفدية ويأمرونها بقضاء ويأمرونها، فهذا من التعسير على الناس والمخالف لمراد الله سبحانه وتعالى ومقاصد الشرع. فلا بد من التنبه لهذه، كل الشريعة راجعت إلى هذا. فبعض الناس يأتي في موضع التحريم وسد الذرائع وإغلاق الأبواب كأبواب الفواحش والزنا ونحو ذلك وأبواب الشرك، يفتحها بحجة أن ما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، يفهم ذلك فهما مغلوطا منكوسا معكوسا بأنه يعني أنه ما خير بين قولين من العلماء، قول يحرم لا ليس هذا المقصود، قول يبيح وقول محرم، نختار الذي يبيح كالغناء مثلا ونحو ذلك، لا ليس هذا المراد، ما خير بين أمرين مباحين هذا المقصود. ولذلك تكملة الحديث يوضح ما المقصود بهذا، وهو فإذا كان ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس عنه، هذا هو المعنى المراد، أنه شيء مباح نمشي من هذا الطريق أو هذا الطريق، نركب في طريقنا للحج أو نمشي على أرجلنا، لا والله الأفضل هو الركوب لأجل التخفيف على الناس إلا إذا خالف نصا. أظن أن الأمر واضح، يعني الآية يعني ظل فيها فريقان، فريق يأخذ بها على الإطلاق حتى في المحرمات ويخالف القواعد الأخرى التي فيها سد الذرائع ونحو ذلك، وقوم يعني يتساهلون حتى في المحرمات ويسرون على الناس بأهوائهم كالقرضاوي وغيره. ولذلك ألف كتابه الحلال والحرام، وحقه أن يسمى الحلال والحلال، فما ترك شيئا من حرام إلا قد أباحه كالتصوير والغناء ومصافحة النساء ونحو ذلك، وقد رد عليه الشيخ الفوزان في كتابه الإعلام بما أخطأ فيه أو بأخطاء كتاب الحلال والحرام، ورد عليه شيخنا في مواطن من كتبه. المهم أن هذه حجج واهية، وهذا من قلة فقه هؤلاء بالكتاب والسنة ومقاصد الشريعة، الله المستعان. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. إذن شيخنا القضاء يكون يعني لا يشترط أن يكون متتابع قضاء أيام الأفطار في نعم لا يشترط التتابع، نعم، وهذا من التيسير أيضا. أي نعم. قال رحمه الله: وقوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم، أي ولتذكروا الله عند انقضاء عباداتكم، كما قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. ولهذا جاءت السنة باستحباب التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلوات المكتوبات. وقال ابن عباس ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. وقوله ولعلكم تشكرون أي إذا قمتم بما أمركم الله من طاعته بأداء فرائضه وترك محارمه وحفظ حدوده فلعلكم أن تكونوا الشاكرين بذلك. يشرع التكبير بعد العبادة مثل الصلوات ومثل الحج وكذلك التكبيرات في عيد الفطر. التكبير مشروع وهذا في كل يعني في أكثر حتى في كل يوم في نهاية اليوم ضيف يوما من أيام الله في عبادة ربك فقبل أن تنام تكبر 34 تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 34. نعم هذا يدل على مشروعية تكبيرات العيد شيخنا. نعم بل يدل على وجوب صلاة العيد. أي نعم أحسن الله إليكم. نعم لعلنا نقف هنا شيخنا لأنه نعم يعني بالآية التي بعدها. طيب الله يبارك فيك. السلام عليكم. الله يحفظكم بارك فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.